المؤلف رحمه الله لما عقد هذه الترجمة النافعة المباركة المفيدة لكل مسلم بدأ يسوق الأدلة، فنسمع الدليل الأول. قال: وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. ثم أورد المصنف رحمه الله هذه الآية الكريمة، وفيها يقول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ولا تدع من دون الله، هذا الخطاب خرج مخرج الخاص، والمراد العموم، المراد العموم ليس خاصا به عليه الصلاة والسلام، مثل قوله: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. قال: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، وهذا فيه أيضا إبطال للتعلق بغير الله أيا كان، لأن غير الله أيا كان لا ينفع ولا يضر، لا ينفع ولا يضر، لا يعطي ولا يمنع، لا يخفض ولا يرفع، ليس بيده أي شيء، فالأمر بيد الله، والتدبير وتصريف هذا الكون إنما هو لله سبحانه وتعالى. قال: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. والظلم هنا المراد به الشرك، ظلم الشرك، لأن سبقا عرفنا أن الظلم أنواع، وأشدها الشرك، وهو الظلم الذي وهو الذنب الذي لا يغفر، كما مر معنا في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. ومر معنا أيضا قول الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. ومر معنا قوله تعالى: والكافرون هم الظالمون. فإن فعلت فإنك من الظالمين، المراد هنا ظلم الشرك، وهو الظلم وهو ظلم النفس بفعل الذنب الذي لا يغفر، وهو الشرك بالله. ثم بين جل وعلا في هذا السياق المبارك ما يبطل الشرك وما يبطل التعلق بغير الله تبارك وتعالى أيا كان من تعلق به، بقوله سبحانه وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، أي أن الأمر كله بيده سبحانه وتعالى. وهذه الآية لو عقلها الناس لما دعوا غير الله، ولما استغاثوا بغير الله، ولما طلبوا خلاص أمرهم ونجاة من مصابهم، لما طلبوا ذلك من غير الله. إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، مثل قوله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، مثل قوله تعالى: أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فالأمر بيده. فهذه الآيات المباركات لو عقلها الناس لما اتجهوا إلى غير الله، ولما تعلقت قلوبهم بغيره سبحانه وتعالى. فهذا يسميه أهل العلم نوع من الاستدلال بمعاني الربوبية على وجوب إخلاص الله بالألوهية والعبادة، استدلال بربوبية الله. إن يمسسك الله بضر فلا كاشف إلا هو، له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، أي أن الأمر بيده. فإذا تيقنت أن الأمر بيده فلم تدعو غيره، لم تستغيث بغيره، لم تلتجئ لغيره، وغيره ليس بيده شيء، لا حول ولا قوة إلا بالله، أي الأمر بيد الله تبارك وتعالى. إذن هذه الآية واضحة في الدلالة على الترجمة بإبطال التعلق بغير الله والاستغاثة بغير الله ودعاء غير الله، وأن هذا الأمر لا يلتجى فيه إلا إلى الله سبحانه وتعالى، الذي لا يكشف الضر إلا هو، ولا ينال العبد الخير إلا منه سبحانه وتعالى، ولا يكون في هذا الكون إلا شيء أراده عز وجل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.